يذاكروا اي بي سي منهج الجراحه لازم هنذاكره كده. طيب ايه اللي تورجي قلنا ريبيت سايكلز والكلام ده كله. طيب الفاتوريتي بتاع سيت النظر جولدر من الحاجات اللي مش مهمه قوي تعرف يعني. يعني لو حصلت جهه بالروايه يعني كلمه الفاتوريتي بنقصد بيه الماء والمي الماكروسكوبيك والايه؟ والمايكروسكوبيك. بس الفاتوريتي بتاع سيت النظر جولدر بتبقى جلاند لارجر هتبقى كبيره وفي نفس الوقت الجلاند ديت هتبقى راجل ولا ديمنت كده؟ راجل طبعا. فبقيت خلاص بقى فلاي لان الفاير ريستريكتور بيدخل جواها بس ما بيغيرش شكلها. الجلاند بتاع سيت البطن نظر الجولدر الفاير ريستريكتور اللي جواها بيبقى عبارة عن البلد بيبقى عبارة فما بتبقاش بطن فلاي بتبقى راجل. طيب الكونسيستنسي بتاعتها في التطور احنا شكلها ايه؟ طيب يعني ايه كلمة كونسيستنسي في الزراعة الأول؟ أو بنقسم الكونسيستنسي ازاي في الزراعة؟ كونسيستنسي في الزراعة كونسيستنسي في الجراحه الاول قبل ما نقول سوفت وفيرم وهارد زي ما انتم عارفين كونسيستنسي في الجراحه نقول يا سوليد يا سيستم في الاول. سوليد او سيستم. سوليد طبعا بالبلدي اللي هي اصفرة. كونسيستنسي اللي هي مليانه ايه؟ ليه ده مليانه هوا؟ ده كلمه كونسيستنسي في الجراحه يا سوليد يا سيستم. السوليد دي بتتقسم بعد كده الكلام ده هنرجع نقول كلينيكال تاني كلمه سوليد دي بتبقى سوفت او فيرم او هارد. سوفت هتبقى عامله زي ميزو بيقول دي سوفت سوليد وفيرم زي الكارتر بتاع النور وهارد زي البول. اوكي يعني لما نقول حاجه سوليد يا مريم ممكن تبقى سوفت ايه؟ سوليد زي اللوبيول دي سوفت وايه وسوليد دي احساس السوفت سوليد دي اللوبيول واحساس الفيرم سوليد زي احساس الكارتج بتاع المناخير دي فيرم وايه وسوليد واحساس البون ده اللي احنا بنسميه ايه هارد وايه وسوليد. يبقى الكونسنسس في الجراحه قبل ما نقول سوفت وفيرم وهارد بنقول هي سوليد وايه وسيستك. طيب لو حاجه سيستك بقى دخلنا في كلمتين جراحه كده السيستك نقسمه ايه بقى؟ يعني السوليد قسمناها سوفت وفيرم وهارد. لو عندي حاجه سيستك تفتكروا اقسمها ايه؟ لا مين اكتر حاجه سيستك بنقابلها في حياتنا؟ البالونه. البالونه البالونه دي سوليد ولا سيستك؟ البالونه يعني سوليد ولا سيستك؟ سيستك. جواها هواء ولا جواها ميه؟ هواء بس سيستك. كره التنس عارفين كره التنس اللي بنلعب بيها راكت دي كره الصفرة دي دي سوليد ولا سيستك ان شاء الله؟ كرة التنس ايه؟ سيستك طبعا بس بتبان ايه؟ بتبان حجرة. ليه بتبان حجرة؟ عشان منفوخ على ايه؟ على الاخر بالظبط. يعني الحاجة لو هننفخها على الاخر ممكن تبان كانها ايه؟ مكبوسة تبان كانها بس كرة التنس دي احسن مثال لحاجة سيستك انت متخيل انها ايه؟ سوليد من كتر ما هي حجرة. يبقى نقسمها ايه بقى؟ لاكس وتنس. لما نيجي نقسم حاجه سيستك بنقول لاكس او تنس. لو اي بالونه نفختها شويه هوا تبقى لاكس ولا تنس؟ لاكس. ولو نفخت البالونه هوا على الاخر لدرجه انها خلاص هتفرقع تبقى ايه؟ تنس بالظبط. فكلمه سيستك اي سؤال في الجراحه لما نيجي نقسمه سيستك بنقول لاكس او تنس. ان انا طولت دي صوت وفيرم او خلاص. طيب نرجع بقى للباثولوجي بتاع سيت النظر الجولدر. الثايرويد جلاند لو فيها سيت المالتي نظر الجولدر تبقى ايه من دول؟ الثايرويد جلاند اول حاجه سوليد ولا سيستم؟ سوليد طبعا. سوليد تمشي سوليد. طيب تمشي ايه من دول؟ تمشي سوفت ولا فيرم ولا هارد؟ تبقى فيرم طبعا. ليه هتبقى فيرم؟ عشان مليان دي من جوه. طيب يبقى ده الباثولوجي. يبقى الثايرويد جلاند في الباثولوجي هتبقى كبيره لارجر وفي نفس الوقت هتبقى ريجولر. يبقى الباثولوجي اللي انا بشرحه شكلها اتغير ما بقتش باتر فلاي. لما نيجي نمسكها او الراجل بتاع الباثولوجي يمسكها هيلاقيها وات؟ هيلاقيها ايه؟ فيرم سوليد وفيرم. ليه فيرم؟ عشان مليانه فايبر فين؟ تيشو. طيب قال لك الكاس سكشن بتاعها دي حتى الباثولوجي مش مهمه بيبقى حاجه اسمها هاني كومب اخيرا. لما يجي يطورها بيلاقوا هاني كومب اخيرا. ليه يعني يكون بأجيلة؟ بعد ما لقينا طالب الزيتو في كالسوس كده وطالب الزيتو وفي النص ما بينهم في كولويد. الكولويد ده اللي هو زي ما اتفقنا ده تي 3 ودي 4 اللي بتعمل مع الطير وايه؟ بلوكنج. فهي شويه طالب الزيتو على شويه كولويد يعني قال لك انها شبه الهاني كومب ابيلانس وبرضه الحته دي مش مهمه خالص. والبطاطس اللي بتاعتين في المارك نودر جوه الثلاثه مش مهمه خالص. بعد كده هنتكلم على الكلينيكال بيكشر. لو العيان عندها سيمبل مالتي نودر جويتر هتروح الدكتور ولا ما هتاخدها زي العيان بتاعت المره اللي فاتت؟ المره اللي فاتت قلنا ان عندها سيمبل سيرجيكال جويتر كانت بتبقى في ميل صغيره فعشان كده الام كانت بتاخدها. دي هي اللي بتروح للدكتور. ليه بتروح للدكتور؟ من السيمبل مالتي نودر جويتر على ما يحصل نحتاج ريبيت سايكلز اوف واتر ستريس والفيتو سايكلز اوف هايبرتيزيا وهايبرتيزيا بالنيوتن فعشان كده العيال يكون كبرت غالبا بتروح هي للدكتور. لا لسه يعني هتقول ولادها معانا هم واحد اطفال وواحد جراحه الاثنين فاتحين قصاد بعض هي دخلت هنا والاطفال دخلوا الناحيه الثانيه لوحدهم. دي هتروح للدكتور بنفسها هتشتكي من ايه؟ نفس الكومبلينت بتاع السيمبل بيثولوجيكال جويتر. كان ايه الكومبلينت بتاعتها؟ سوالي. دي ايه الكومبلينت بتاعها؟ سوالي. هل عندها سوفت سيمتومز؟ نيفر. هل عندها تريمورز؟ نيفر. عندها اكزوسالموس؟ لا. دي سيمبل جويتر. المين كومبلينت بتاعها ايه؟ سوالينج. طيب سوالينج والسوالينج هنا بيبقى عاده اكبر من السيمبل فيسيولوجيكال جويتر وطالع في رقبتها. هتشتكي من ايه تاني غير ان السوالينج ده عامل لها ايه اكيد؟ لا يعني لا لسه ما فيش لسه سنر اكستنشن يا بدر. سوالينج وطالع في رقبه العيانه وهي واقفه قصاد المرايه. اكيد هتشتكي من ايه غير السوالينج؟ ممكن تشتكي من كوزموتيك ايه؟ ديسفيجر. طيب الانيم بتاع سيمبل بالس نودر جويتر عاده بيدوا كومبلين مالوش اي علاقه بالسيمبل بالس نودر جويتر بيدوا كومبلين اوف ديسنيا. هي حاسه ان في حاجه طلعت لها في رقبتها ورقبتها فيها تراكيه وفيها الاصبه الهوائيه والفيميل بطبعها دايما بيبقى عندها ايه؟ الفيميل معلش مع احترامي يكون الفيميل دايما الفيميل دايما بيشيلوا هم بزياده. فالفيميل دايما ساعات بيبقى عندهم دايما ايه؟ ديسنيا حاسين دايما ان هم مخنوقين الراجل بيبقى متعصب دايما. يعني الراجل الميل دايما انا اللي شايل ستريس انا عصبي انما الفيميل لو عندها حاجه كده دايما مش حاسه ان عندها ايه؟ ايه بوزها بوزها خانقها ما حدش يزعل والعيال خانقينها والمذاكره والمدرسه مخنوقه دايما فالفيميل دايما بتاع السيمبل مالتي نودر جويتر سواء الثيرويد كانت ضغط عصراكيه ما هيش ضغط عصراكيه هي ساعات بتدي شويه كومبلينو بايه؟ ديسم بس طلعنا نزلنا لفينا يمين لفينا شمال هو في الاخر المين كومبلينت بتاعها ايه؟ سوالي ثاني ديزيز بناخده من كومبلينت في ايه؟ سوالي. هيقوم الدكتور يعمل ايه بعد ما العيال تديله هيستوري ان هي عندها سيمبل مالتي نودر بوي او تدي هيستوري ان عندها سوالي في العلاج. الدكتور هيقوم يعمل نفس الدكتور اللي فات هيعمل ايه؟ هياخد عيان كده علق عليها سوليترال مالكول السايت بتاعها فين على الترابيزه السايت بتاعها قد ايه الشيب بتاعها ريكتانجولر السيرفيس بتاعها سموث ولا ايه نودلر بالظبط السكين اوفر لاينج اللي عليها نورمال ولا ما هواش ايه نورمال ولو فيها سبيشال كاركتر ان فيها سجاير ده اي سؤال في الجراحه بنفحص كده افحص لي حاجه في الامتحان الثاني دوت بيثبت لي كده حاطين لي السبع عادي السوالينج ده حضرتك تريد تو المسكل السايز والسايز والشيب والسيرفس والسكين اوفر لاين والسبيشال كاركتر ده باي انفكشن. لما نيجي نعمل بالبيشن بنرفع الشوال من ايدينا بنزود على الكلام دوت، بنزود على الكلام دوت الاتش والكونسيستنسي والريزنت والسرعه. هنقول حاجة عايزين نطبق الكلام ده على مين بقى؟ على السيمبل مادر ليفر. ايه؟ كل يعني الدكتور ما بيفحص العيانة، هيفحص العيانة السويس اللي ثابتها دوت، هو عايز يجاوب على الأسئلة دي. طب ليه هو عايز يجاوب على الأسئلة دي؟ عشان عايز يعرف دي سيمبل مادر نودر جويسر ولا دي ديفيوز ولا هيعمل ايه بالظبط. فأول حاجة هو بيفحص العيانة هيلاقي عندها سوليتري ولا مصفر سوالي. انت ايه رايك يا مريم؟ اللي عندها سيمبل مالتي نودر جويسر وفي نوديولز كتيره، ده بنعتبره سنجل ولا هنعتبره مالتيبل؟ بنعتبره سنجل بالظبط وفي مالتيبل ايه؟ نوديول. لان في ناس كده عندها كونسبت غلط ان الثايرو جلاند لو فيها 3 4 نوديولز هي بقى كذا ايه؟ سوالينج. لا، هي ثايرو جلاند وفيها كذا نوديول فلا عندها سنجل ايه؟ سوالينج. طيب ليه بنهتم سنجل ولا مالتيبل؟ انا فاهم. نفترض الدكتور لما فحصها او بص عليها كده لقى عندها ثايرويد، ده سوالينج ماشي يا نوران، ولقى كمان عندها سيرفايكال ليمف نود، ده يبقى عادي كده ولا مش عادي؟ عندها تو سوالينج، عندها ثايرويد سوالينج اساسي وكمان عندها مالتيبل ايه؟ ليمف نود سيرفايكال، في رقبتها سيرفايكال ليمف نود، ده كده تبقى سيمبل مالتي نودر جويتر ولا فكره ممكن يروح برضه لبعيد شويه بقى؟ لا، هنا فكره ممكن يروح لبعيد لان دي مالجنان جويتر وبعت ليمف نود ايه؟ متسسس. بعد كده كلمة سوليتري سوالينج، لا السيمبل مالتي نودر جوت لازم تبقى ايه؟ سوليتري. فاهم ولا مش فاهم انت كده؟ مفيش حاجة تانية. ماشي. فعشان كده ده سوليتري ايه؟ سوالينج، عندها سوليتري سوالينج واحد. مفيش سيمبل نودر يعني. طيب السايز موجود فين؟ موجود في النك، فين في النك؟ موجود في النك من فوق؟ لو موجود في النك من فوق يبقى الثيرويد من اساسه. فهمتوا؟ يعني السايز ده مهم جدا. السؤال ده موجود في النك هنا، طب نجيب غير مثلا، يبقى الحالة دي أساسا ما هياش إيه؟ ما هي كل، يبقى الصايف موجود في اللور بار وفرانت أوف ذا نك، معلش يعني جاي تكون ده من دي، بس عشان نفهمها، لو فاقها في النك أكيد ده برضه موجود في إيه؟ جول، لور بار وفرانت أوف ذا نك. يبقى الدكتور أنا فاصل العين الثاني اللي عندها سلوك الإسواني موجود في اللور بارت اوف فرونت اوف ذا نك، ده الانتوميكال سايت بتاع الثايرويد. طيب في السيمبل مالتي نودر جولدن بتبقى جلاند مودرن وديوز، يعني دي اللي حواليك دلوقتي على فكره شو في سيمبل مالتي نودر جولدن ممكن تبقى اصغر من علبه السجاير ديت، وفي سيمبل مالتي نودر جولدن ممكن تبقى اخر بطيخه فاريبل اكوردنج بقى العيان قاعد بيها قد ايه، واكوردنج للفيك سايكل وهيبرتنت وهيبرتروفي، فالسايز بتاعها فاريبل. لما نقول مودرت، مودرت في الجراحه دي تطلع يعني قد ايه؟ طب سمول قد ايه؟ الكلام ده هقوله في كلينيكال تاني، بس اللي عايز يعرفه كلمه سمول سوالينج في الجراحه يعني اقل من 2 سم. كلمه سمول يعني اقل من 2 سم. كلمة مودريت يعني من 2 لكام؟ لخمسة. عشان نقول سوالينج ده سمول يعني اقل من 2 سم، مودريت يعني من 2 لكام؟ لخمسة. ان جريتر دايمنشن طبعا. من 5 ل 10 يبقى ايه؟ لا. في حاجة في محطة قبل هيوج على فكرة، أنت نطيت المحطة اللي بعديها. بعد مودريت يبقى في قبل هيوج. لارج يا لارج. من 5 ل 10 يبقى لارج. اكثر من 10 بنعتبره ايه؟ يوش. فعشان كده العيانه السوالنج بتاعها بيبقى مودريت تو يوش. طب ليه ما اقولش سمول؟ ليه في مصر نقدر نقول بيني وبينكم عاده ما بتبقاش سمول؟ ايه؟ عشان خد طويل يعني. ده فاكتور. لا مش مالتيبل، عشان هي الثايرو جلاند اساسا كبيره، يعني هي بتطلع الثايرو جلاند يعني 2 في 1 1 سم، فالنورمال سايز بتاعها 2 ايه؟ اللوب نفسه اقصى دايمنشن له 2 ايه؟ سم. فعشان كده ما بنقولش سمول. مفيش فيها سمول يعني. ايوه هنا تمام. الساعة لسه خير فيه. انت نزلتي مع رفيق؟ طيب ماشي ماشي، باي باي. ايه نمرة اثنين، هي ممكن تبقى سمول قوي او يعني تبقى مدر صغيرة كده، وهي كانت ثاني مرحلة، وهي بتوصل يعني، وهي بتوصل ممكن تبقى صغيرة اكيد، لما تحولها سيمبل مدر الثالث تبقى مدر اقل حاجة ممكن توصل للمدر. طيب بعد كده هنتكلم على الشيب. الشيب ربنا يخليك، ممكن طبعا تبقى باطل فلاي، بس عادة اللي انت قلت حالة ما بتبقاش ايه؟ ما بتبقاش باطل فلاي، الفاير سيرش اللي جوه بيغير ايه؟ شكلها بالظبط. ان شاء الله يبقى يعني في روب اكبر من لوب. لو في روب اكبر من لوب اوتوماتيك ما بقتش باطل فلاي. لو في فايبر سيرش اوف لوب اكتر من لوب هي عمرها ما هتبقى باطل فلاي، لان ما فيش باطل فلاي عندها مثلا جناح اكبر من جناح. بعد كده بنبص تلاقي ده بيبقى ايه؟ الراجل في الفضاء الصغير. باتر فلاي دي لما كانت سيمبل ايه؟ باتر فلاي لما كانت سيمبل ايه؟ دخلنا في سيمبل نودر، بقت ايه؟ راجل. طيب السيرفس بتاعها، وده اهم حاجه. السيرفس بتاعها لما الدكتور يعمل لها فالبيشن حصل، هو شايف السيرفس هيبقى ولا نودر؟ نودر. قلت لكم اهم حاجه في الفالبيشن بتاع الثايرويد ان انا احس مين؟ مديول. الديو برواني فاهمة مريم ولا تمام؟ الديو برواني الديو برواني في علاج سيمبل مالتي نودر جولتر تبقى نورمال، ما فيهوش مشاكل. بس ايه يعني اللي ممكن يخليه ابنورمال؟ نفترض مثلا ان الديو برواني الثايرويد كان فيه التريشن وكونجيشن، ده نورمال ولا كده دي ممكن تبقى مالجنان جولتر؟ ممكن تبقى مالجنان، فعشان كده هنا الديو برواني تبقى نورمال. طيب نفترض مثلا لقيت على رقبه العيانه سكارو بريفيوس اوبريشن، ده السكين اوفر لاين، نتكلم على الجلد اللي على السوالينج، لقيت الجلد اللي على السوالينج عليه سكار، تبقى انا استفدت ايه من السكار دي؟ استفدت ايه يا مراد؟ ان العيانه دي كان عندها جويتر وعملت ثايرويدكتومي وبعد كده الجويتر حصل فيها ايه؟ ريكارنت. هتقولوا لي ازاي ثايرويدكتومي يجي لها ريكارنت؟ في العمليه بنسيب حته، في العمليه ما بنشيلهاش كلها، في العمليه بنسيب حته يسار سب توتال حالا حول في تريت. فعشان كده دايما السؤال ازاي انت عملت ثايرويدكتومي وازاي جالها جويتر تاني؟ لا ما احنا بنسيب حته ما بنشيلهاش كلها، هناخد التريت من حالا كل حاجه هنقولها. بس انا عشان لما اقول لكم السكين اوفر لاين سكين از نورمال، فانتوا اكيد هترد عليا وتقولوا لي اكيد نورمال، هيطلع فيه ايه يعني؟ لا، فبقول لكم لا، السكين اوفر لاين ممكن يطلع فيه ايه؟ افكار، ممكن يطلع فيها التريشن. في حاله السيمبل مالتي نودر جوتر العاديه السكين اوفر لاين بيبقى ايه؟ نورمال. وانا هدفي اساسا من الحته ديت غير ان احنا نقول لكم الفايندنجز اللي هنلاقيها، هاو تو اكزامن السوالينج في جراحه، هاو تو اكزامن السوالينج في جراحه، وفي الحته دي كلينيكال يعني السوليوشن مالتيبل السايت والسايت والشيب والسيرفيس والسكين اوفر لاين والسبيشال كاركتر. ايه اللي يخليه يحلف بقى انها جوتر كسبيشال كاركتر؟ انها بتتحرك اب اند داون مع ايه؟ مع الديجلوتيشن. ده اللي نحلف عليه انها ايه؟ جويتر. يبقى لما الدكتور عند العيانه اللي عندها سوليتري سواليك موجود في مكان الثايرويد بيتحرك مع الديجلوتيشن والسيرفس بتاعه نودرال والسكين اوفر لاين نورمال، غالبا دي حاله سيمبل مالتي نودرال ايه؟ جويتر بالظبط. هيكمل بعد كده لما يجي يحط كونسيستنسي، هيلاقيها فيرم ولا سوفت ولا هارد ولا هيلاقيها ايه؟ فيرم. لو لقاها سوفت تحت ايدين الديفيوز سوفت جويتر هي اللي بتبقى سوفت، ولو لقاها هارد حجره المالجنان جولتر هي بتبقى ايه؟ هارد. فهنا بنلاقيها ايه؟ فيرم. طيب الجولتر ديت في خانه مهمه عندكم مكتوبه اخر خانه اسمها ايه؟ ريليشن، لا كونسيستنسي، وفي اخر حاجه ايه؟ ريليشن تو سراوندنج. يعني ايه ريليشن تو سراوندنج؟ يعني عايز اشوف الجولتر دي ماسكه في السراوندنج ولا لا؟ مين السراوندنج بتوعي في الرقبه؟ السن مقصود صح، والسكين والكومن ايه؟ والتراكيه. طيب لو لقيت الجزء بتاعتي يا رامي ماسكه في الحاجات دي انا ابتدي اقلق ولا انبسط؟ اقلق طبعا.

الاعلى اطمنا انها طبعا وانا متاكد مليون في المئه انها هتطلع نورمال لانها كلينيكال اساسا ما عندهاش توكسيك سيمتومز ولا توكسيك فان. طيب ايه دي هقول لك توكسيك ويتر عشان التانيين بيتغيروا بالبلازما بروتين. يعني لو بلازما بروتين عاليه ممكن تدي فول فايف، لو بلازما بروتين قلت تدي فول سو. استنى انا بريك من دلوقتي يعني. طيب دقيقتين وحط البريك. عايز تعمل ايه؟ رحت قلت له رحت بعدين يا ساره انا بادي بحاجه بيزك ولطيفه و ما فيهاش مذاكره اساسا، مش عايز اذاكر خالص ولا انا والله كنت لحد اذاكر. لا والله ما طويله بقى سته، مش طويله خالص سته، دي اقصر سنه في الكليه صدقيني. بتعدي هوا يعني، انا لسه حاسس ان الليدي قاعده قصادي من سنه ولا عملنا حاجه. مسجله على وان ايه؟ بس هي بسيطه يعني، هي كلها حته فيسيولوجي ترابينج البيزك. هي اول حصه تعتبر جد النهارده. انت فاهم طب ولا مش فاهم؟ كام في الميه؟ يلا نكمل. يبقى ادي العيانه زي ما اتفقنا نعمل لها تي 3 وتي 4 وتي اس اتش، دول اهم حاجه نعمل لها نكهه الترا ساوند. انتوا لو كنا عملنا نكهه الترا ساوند ليه؟ سونار على الرقبه، ويمكن قلتها المره اللي فاتت بسرعه كده خطفتها. بص دلوقتي هنفترض مثلا هتيجي عيانه يا مريم، هتيجي عيانه من بره هتقعد هنا ماشي، وعندها ايه؟ نكست ورم، وعندها جوته، والجوته بيطلع وينزل مع ايه؟ مع الديبيوتيشن، والعيانه اللي قاعده مكاني ديت فعلا ما عندهاش اي توكسيك سيمبتومز ولا توكسيك ساين، وعندها جوته بتبقى غالبا سيمبل ايه؟ جوته يعني، هي سيمبل عندها جوته بتتحرك مع الديبيوتيشن وما عندهاش توكسيك سيمبتومز وساين، تبقى اكيد سيمبل ايه؟ جوته. طيب كلام جميل، فاضل اعرف هي سيمبل ديفيوز ولا سيمبل ايه؟ نضره. فانا عملت لها بالبيشن، وانا بعمل بالبيشن كده يا مريم ما حطيتش نوديول، فقلت دي سيمبل ايه؟ ديفيوز. انت جيتي عملتي ايه ورايا؟ بالبيشن، فقلت لي لا بص انت غلطان، بص حط ايدك هنا هتلاقي ايه؟ نوديول. وحط ايدك هنا هتلاقي كمان ايه؟ نوديول. يعني لو اختلف انا مش عارف اعرف اذا كان في نوديول ولا ما فيش نوديول، فالناك الترا ساوند احسن حاجه تشوف الايه؟ النوديول. الفيديو بتاع الناك الترا ساوند دوت، وقال في المحاضره ليه بنعمل انفستيجيشن، ما تقعدش تبص لي انفستيجيشن، انا بعمل ناك الترا ساوند مني عشان النوديول. بعملها عشان اعرف اذا في نوديول ولا ايه؟ نظرة. طب افهموا الحته دي. خلاص عملنا ادي الناك الترا ساوند عشان افهم ديفيوز ولا ايه؟ نظرة. طب نفترض انا حاسس نوديول. يعني النوديول كتيره جدا فمحطوطه فين كده؟ العدد لابسها مليانه نوديول. نعمل ولا ما نعملش ناك الترا ساوند؟ نعمل ولا ما نعملش؟ ما انا خلاص عارف ان حاسه ايه؟ مليانه نوديول. هنعمل ناك الترا ساوند برضو عشان نشوف حاجه اسمها ديتكشن اوف، ديتكشن اوف من فلتر النوديول. ودي مهمه جدا في التريتمنت، هو احلى حاجه في الاثنين في نظر الجزء التريتمنت. كتاب في الاوبتيك بالما والنوديول. يعني العين اساسا ممكن تبقى كده. ادي الثيرابيان. كيميكالي انا حاسس دي وحاسس دي. دول اللي مريم حاسسهم. انما لما نيجي نعمل الترا ساوند، لما نيجي نعمل الترا ساوند هنلاقي عندها الاثنين دول وكمان عندها كده الاشياء النوديول. دي بتفرق في ايه؟ بتفرق في العمليه بقى. لما نيجي نعمل عمليه لازم الحته اللي هحسبها ما يبقاش فيها ايه؟ نزول. طب عارف انا لازم اعمل ايه؟ والبتكشن اوف الفلتر ولا ايه؟ نزول. ما ينفعش اعمل عمليه احنا لما نيجي ناخد العمليه بنسيب حته من الثيرويد جلاند، بس الحته اللي هحسبها لازم ما يبقاش فيها ايه؟ نزول. فالدنيا، وعلى فكره زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، ان النزول دي كلها بتبقى مايكروسكوبي وليس مايكروسكوبي. الجزء الموجوده دي بتبقى دايما صغيره مش كبيره. وفي جولترز اساسا بتبقى سيمبل مالتي نودر جولتر مش حاسس فيها ولا نوديولا. يعني وانا بعمل بلسيشن ممكن ما حاسس حتى ولا ايه؟ نوديولا. اتاكد بس بالايه؟ بالسونار يقول ان في ايه؟ نوديول. يبقى حاطط اول حاجه نوديول لازم نعمل نايت ابل ساوند فور سيمبل اوف انفالبل نوديول. طيب. في حاجه في الجراحه بتقلق قوي قوي قوي قوي قوي او في الثيرويد يعني اسمها سوليدري ثيرويد نوديول. نركز فيها بقى ربنا يخليك. يعني ايه كلمه سوليدري ثيرويد نوديول؟ ده انت مصطلح جديد. الثيرويد جلاند كبرت بنسميها ايه؟ لا الثيرويد جلاند كبرت كلها بنسميها، او الثيرويد جلاند كبرانه كلها بنسميها ايه؟ جولد. طيب لو الثيرويد جلاند كلها نورمال، الثيرويد كلها نورمال انسايد، بس طلع فيها حته وحيده بس اللي كبرانه وبيت الثيرويد كلها ايه؟ نورمال، بنسمي دي سوليد ثيرويد ايه؟ نوديول. يعني كلمه سوليد ثيرويد نوديول ديت هي ان العيانه يبقى عندها نوديولا في اذروايز نورمال جلاند، بيت الجلاند كلها ايه؟ نورمال. بالظبط ثانيه هي دي خدتوها في البطن. اكتر حاجه بتعمل سوليد ثيرويد نوديول، نفهم مع بعض، اكتر حاجه بتعمل سوليد ثيرويد نوديول لوكالايزد فورم اوف سيمبل مالتي نودر جولد. الكومن سكور ربنا يخليك، الكومن سكور سوليد ثيرويد نوديول لوكالايزد فورم اوف سيمبل مالتي نودر جولد. يعني سيمبل مالتي نودر جولد ساب جلاند كلها، بس كل التغيرات دي حصلت فين؟ في المكان ده بس. بالظبط. فالكومن سكور سوليد ثيرويد نوديول حاجه اسمها لوكالايزد فورم سيمبل مالتي نودر جولتر. يعني سيمبل مالتي نودر جولتر على ايه؟ على الصغير كل التغيرات اللي حصلت دي حصلت في الحته دي بس، ده كومن سكور. بس لما نيجي ناخد المالجنسي، لما نيجي ناخد المالجنسي السوليد ثيرويد نوديول از برزنتيشن اوف مالجنان جولتر. يعني السوليد ثيرويد نوديول دي برزنتيشن للمالجنان جولتر. يعني ساعات العيان الكلام ده مكتوب في الورقه، مكتوب ورا في المالجنان، ساعات العيان اللي عنده مالجنان جولتر هيبقى برضه بريزنت كلينيك، بريزنت كلينيكال بايه؟ بسوليد ثيرويد ايه؟ مظبوط. فبالتالي اللي عنده سوليد ثيرويد نوديول انا بس بخاف انها تطلع ايه؟ مالجنان، ولا هتطلع مالجنان ولا هتطلع مش مالجنان. يعني اللي عنده سوليد ثيرويد نوديول دوت هيطلع في الاخر مالجنان ولا هيطلع لوكالايزد فورم اوف سيمبل مالتي نودر جولتر؟ لا هيطلع كومن از كومن. كومن از كومن يعني انا اي حاجه ايه كومن از كوز اوف ستريس ثايرويد جلوكوز بس وجود الثايرويد ديول ديت وجود لسه الثايرويد ديول انا بخاف لا تطلع ايه مالجنا بس هي غالبا مش هتطلع مالجنا غالبا بتطلع لوكالايز فورم اوف سيمبل مالتي نودرال ايه جولدر فالفاليو بقى بتاع النك الترا ساوند هنا يقول لي سوليد ولا سيستك احنا اصلا بنتكلم في النك الترا ساوند هنا بقى النك الترا ساوند حلاوته يقول لي هي سوليد ولا ايه سيستك لو قال لي سيستك غالبا ما هياش تيومر لو قال لي سوليد ببتدي اشك اكتر انها ايه تيومر مين مش فاهم الحته دي قول يا سلمى ايه نبتدي بالانفيسيف ولا لا انفيسيف فهمت يعني هنعمل في الاخر اسبيريشن سواء طلع سوليد او سيستك ممكن بس ابتدي مين وبعدين انا مش بشرح اعمل لها ايه فهمتني انا مش بقول عندي سوليد سوليد بتقول اعمل لها ايه انا بشرح في الحته بتاع ايه الفاليو بتاع النك الترا ساوند انا ليه بعمل نك الترا ساوند فبعمل نك الترا ساوند الاول عشان افرق بين ديفيوز و ونودرال ادخل في الحته دي خلاص هناخد البريك بعمل لك الترا ساوند في الاول عشان اطلع بين ديفيوز وايه ونودرال عرفت ان ديفيوز ولا نودرال وعرفت انها نودرال الفاليو بتاع النك الترا ساوند بتاخده بالبالبابل ايه نوديول لو كان العام بريزنت بنوديوله واحده يفضل نعمل نك الترا ساوند اشوفها سوليد ولا ايه تست خدوا بريك قبل الساعه 3 ونص ل 5 كده عشان عايز نظبط يلا يبقى العيال هنعمله تي 3 وتي 4 وتي 3 هيطلعوا نورمال وتي 3 بيطلع داتا هاي ايه نورمال وبعدين هنعمل ناك الترا ساوند وزي ما اتفقنا الفاليو بتاع ناك الترا ساوند اول حاجه يفرق لي بين ديفيوز ونودلر نمره 2 لو هي اوريدي نودلر لازم يعمل لي ديتكشن اوف امبالبل ايه نوديول ابقى عارف الحته اللي انا هحسبها دي فيها ولا ما فيهاش نوديول ثالث حاجه لازم هنعمل حاجه اسمها اندايركت فرنجوسكوبي ده بيتعمل قبل العمليه نسيب المالتي نودلر جوه على عمليه فهنعمل حاجه اسمها اندايركت فالنجوسكوبي يعني ايه اندايركت فالنجوسكوبي يعني الراجل قبل ما يعمل فالنجوسكوبي لازم يروح بتاع دي ان تي يتبص للعيان على البوكال كورد طيب ليه بتبص على البوكال كورد ونطمن ان هم شغالين لان طبعا دايما انتوا عارفين الثايرويدكتومي دي عمليه خطورتها كلها ان جنب الثايرويد جلاند في نيرف مهم جدا جدا جدا اسمه ايه ريكارنت انجيال ايه نيرف ودايما بعد الثيرودكتومي حتى عامه الشعب عارفين ان بعد العمليه ديت احتمال لو الجراح عور الريكرنت انجيال نيرف فيبتدي يجي لي بحه في ايه؟ في صوتي بالظبط او الصوت يتغير. فميديكو ليجل بقى ميديكو ليجل لازم قبل العمليه الجراح يطمن ان التو فوكال كورد ايه؟ شغالين وسلام. ليه بقى؟ ليه بقى لازم يطمن ان هم شغالين وسلام زي كل الفوكال كورد؟ فبيبص على الفوكال كورد مش على النيرف. لما هو في العمليه ممكن يعور مين؟ الريكارنت انجيال ايه؟ لو في 3-4% من البوبيليشن 3-4% مننا يعني تقريبا 40 واحد في قطاعتكم 40 واحد في قطاعتكم عندهم حاجه اسمها ايديوباتيك مش معروف فين فوكال كورد باراليسيز على ناحيه وهو مش عارف والفوكال كورد الثاني واخد الابر هاند بيكروس الميد لاين وصوته ما فيهوش مشاكل لو عيان من عينين النحت دول خدوا بالكم 3-4% دي نسبة عالية. لو عيان من العينين نحت دول اكتشف بعد العملية ان عنده فوكال كورد باراليسيس هل هيقول اصل انا من بتوع الاستاتيك فوكال كورد باراليسيس ولا اكيد هيتهم الجراح على طول انه عور له ريكارنت انجيال نيرف؟ اكيد هيعمل ايه؟ بالظبط اكيد هيقول المفتري عور الريكارنت انجيال ايه؟ نيرف فالجراح بيعملها ميديكو ليجل. اي عيان داخل يعمل ثايرويدكتومي لازم قبل الثايرويدكتومي نبعت الراجل دوت لبتاع الاي ان تي وصل لنا وحياه ابوك ربنا يخليك على التول فوكال كورد قول لي شغالين ولا فيهم ايه؟ مشكله وادي العيان ده يطلع نحت وعنده 1 فوكال كورد فرانس ديوباثيك بعد العمليه هيتهم هذا الجراح ان هو عور الريكارنت انجيال ايه؟ ده ميديكو ليجل طب تعالوا نحسبها مع بعض لو انا جرحت الشغال انسوا بقى الكلام اللي في الورق وانا جرحت الشغال وعرفت ان العيان ده بالصدفه عنده البوكر كورد اليمين مش شغال البوكر كورد اليمين بتاعه ايه؟ مش شغال ومعايا ورقه فعلا البوكر كورد اليمين ايه؟ مش شغال وانا بعمل صار ليه من لوب يمين ولوب ايه؟ شمال في اللوب اليمين هيبقى اخباري ايه؟ وفي اللوب الشمال هيبقى اخباري ايه؟ يعني وانا شغال على الراجل ده على الناحيه اليمين هبقى خايف ولا مش فارقه ما الدنيا بايظه بايظه؟ مش فارقه لما شغال على اللوب اليمين يا مريم اكيد مش فارقه لان كده ولا كده الريكارنت انجيال او البوكر كورد اليمين ماله؟ باي الدنيا خربانه عاد ضرب الله اعور على عينه ما هي ايه؟ او اللي عمل عينه خربانه خربانه. انما لما اجي اشتغل بقى على اللوب الشمال لازم افيري ايه؟ افيري كوشس بالظبط، لازم ابقى يعني حريص جدا جدا جدا، لان العين ده ما عندوش غير البوكال كورد الشمال بس هو اللي ايه؟ شغال، ولا هيطلع بعد العمليه افونيك. ممكن العين ده لو عورت له انا بقى الشمال، يعني لو عنده اليمين متعور من نفسه او مش شغال من نفسه، لو انا عملت اي مشكله في الشمال العين ده ممكن بعد العمليه يطلع افونيك. والعينين دول بالذات يعني شغل السوق كده بنهرب منهم. العين اللي عنده واحد بوكال كورد مش شغال ده عين لبش. بتلاقي الجراح يعني مش عايز يعمل الايه؟ طلع العمليه بيهرب كده، بيعته جراح تاني. طب نستنى شويه عشان عارف ان العين ده ممكن يحصل منه ايه؟ مشاكل. يبقى مفيش عين ربنا يخليكم، مفيش عيان يدخل يعمل سيرودكتومي غير وقت السيرودكتومي لازم يعمل ايه؟ اندايركت رينجوسكوبي. اندايركت رينجوسكوبي يعني مش بالمنظار. لو انا ببص بالمنظار دي اسمها دايركت ايه؟ رينجوسكوبي. اندايركت رينجوسكوبي بيبص بالمرايه، عارف المرايه؟ بيحط المرايه كده بيبص، هو بص على البوكال كورد ولا بص على صورتهم في المرايه؟ بص على صورتهم بس المرايه اللي هي المعلقه اللي بتدخل في البق دي، عشان كده سماها اندايركت ايه؟ رينجوسكوبي. لو ده دايركت رينجوسكوبي ده بالمنظار. بس انت بالنسبه للرسم انت بتحط المعلقه دي اللي هي فيها المرايه في ساعه الحل، والمرايه تبقى معكوسه. الدايركت لا، الرسم انت عايز بس تشوفهم بيعملوا كده بس. افضل ما انت عايز بس تشوفهم بيتحركوا. وانت اتحركوا يبقوا اوريدي شغالين، انت مش هتعمل فيهم عمليه ولا في منهم فارغ زي بتوع الـ ENT. فهمتني؟ هو بتاع الـ ENT بس عايز تطمن عليهم ان يشوفوا الكورد ايه؟ يعمل كده. فعشان كده الدايركت الرسم كفايه قوي. بصوا يا ولاد دول الثلاثة انفستيجيشنز ما بتعملش غير لو عندي عين عامل سيكس باس نودر بويزر هنعمل له لايت ابتر ساوند، هنعمل له سي ام سي 3 وسي 4 وجي ال اس، هنعمل له دايركت ترنسوز. ساعات الامتحان ده ممكن يقعد يقول لك طب وايه تاني؟ وايه تاني؟ ويسالوا في الامتحان في التسجيل دوت ايه تاني يعني ايه؟ تعالى مع بعض كده نتكلم على بيت الانفستيجيشن بتاعت الايه؟ الثايرويد. فاكتوري ساعات ممكن يقول لك ايه تاني عشان عايز يعرف كلمه ثايرويد سكان. ايه بقى الثايرويد سكان دوت؟ بص معاك فكره الثايرويد سكان ان انا هدي العيان راديو اكتف ايودين. لما ندي العيان راديو اكتف ايودين ماده مشعه، او ممكن ندي العيان راديو اكتف تكنيشن برضه ماده مشعه. مين هياخد الماده المشعه دي؟ الثايرويد جلاند. وبعد ما الثايرويد جلاند تاخد الماده المشعه هتبقى الثايرويد جلاند كلها خدت الماده المشعه، هنروح نصور العيان فيلم بالجاما كاميرا. فيبان في الفيلم ده ايه ده؟ هيبان في الفيلم الثايرويد جلاند كانها ايه؟ مرسومه. لا مش مشعه، مرسومه. يا ابني افتحه الاول عشان اوريك الصوره. مش عارف عايز يفتح، ما تفتح يا ابني. مش انت بتاع جديد. هنك اهو لا مش مهم، المهم ان لقى الصوره. يبقى نفتحهم الاولو دي تاني. فكره الثايرويد سكان يعني هندي العين ماده مشعه، راديو اكتف ايودين او راديو اكتف تكنيشن، الاثنين شغالين. بعد ما ياخد الماده المشعه دي اللي هي راديو اكتف ايودين او راديو اكتف تكنيشن، الثايرويد جلاند هتاخد الماده المشعه نصورها بالجاما كاميرا، هيبان عندي صوره الثايرويد جلاند. الماده المشعه ولا الفحص نفسه؟ لا لا لو انديكيت بتعمل، بس الفكره مش لازم نعمله يعني في التوكس في السيمبل مالتي نودر جولدا. بعد ما اشرحها اقول لكم ما بتعملش. كارت الشاشة مش متعرف. رامي فلنا نور ثانية واحدة معلش يا حبيبي عشان خاطر عشان يبان الثايرويد سكان. هتلاقي ست زراير نزلهم لتحت. اللي هم الست زراير اللي هم تحت جنب بعض. ما هو مفيش قدام هنا. بيطفوا كلهم مرة واحدة غالبا. يعني يمكن ورا يبقى مش شايف. ايه؟ Gracias. جنبنا ومره طفى على سكر التكييف. لسه صفى النور بتاع الشقه اللي تحتي كان بيدي فيها سكر السنه اللي فاتت. انا بقى بيت اعرف مكان النور وبيت بصي انا. بصوا ده شكل الثيرويدس كامل. دي الثيرويد جلاند اهي شكلها بس فلاي اهي، ادي وينج يمين وادي وينج شمال او جناح يمين وجناح شمال. والثيرويدس كان السودا ده الاسود دوت معناها انها عملت ايه؟ خارج الراديو اكتف ماتيريال، والراديو اكتف ماتيريال دي ممكن تبقى راديو اكتف بيودين او راديو اكتف ايه؟ تكنيشيوم. ما عدا في حته، بصوا الحته دي اهي، الحته دي ما خدتش الضاي خالص، فدي بنسميها حاجه اسمها كولد ايه؟ نودول. بالظبط دي اسمها كولد نودول اللي كنت بتقول من شويه، ثلث ثيرود نودول وكولد اوف والكلام ده كله. يبقى احنا تاني عشان تتخيلوا الثيرود سكان بندي على الراديو اكتف ماتيريال، وبعد كده بنصوره فيلم على الثيرويد، فيلم كانه فيلم في الاكس راي يعني. فدي الثيرود جلاند اهي وفيها حته كولد ايه؟ نودول. طيب انا في السيمبل مالس نودر جويتر، في السيمبل مالس نودر جويتر متوقع عليا ايه لو عملت ثيرود سكان؟ وجلاند مليانه نودول متوقع عليا ايه؟ هلاقي ايه في السيم في المصر؟ هلاقي كل الحتت اللي فيها نوديول اللي هي فايبرس تيشو ما خدتش الايه؟ الضهر، هي انتر اكتس، فانا انها مش شغاله وكل نوديول بتبان كانها مالتيبل كولد ايه؟ نوديول. انا استفدت حاجه؟ لا. فعشان كده الثيرود سكان، الثيرود سكان ما بتعملش روتيني في حالات السيم في المصر نودر ليه؟ وانا مش محتاج اعملها، بس هو ممكن يقعد يقول لك في اللجنه ونعمل ايه كمان؟ نعمل ايه كمان؟ ايه عشان يطلع منها كلمه ثيرود ايه؟ كان تاثير الكلمه توريد الثيرود مشهور. يوم ما بتعمل ثيرويد سكان بتعمل مين في حالات الثيرويد الثيرويد ايه؟ نوديول، مش حالات السيمبل الموتر بولز. عشان يوم ما الاقي المنظر دوت، يوم ما الاقي المنظر دوت انها ما خدتش الضايع انها باينه ايه؟ كول، ابتدي اشوف انها ممكن تطلع ايه؟ تيومر. اشوف هتطلع تيومر ولا ممكن برضه تطلع لي تيومر؟ ممكن تطلع حته طايره السيمبل. تطلع للقلاية فورم اوف وات؟ او في المرض نودر ايه؟ كل ممكن تطلع من تيومر، بس يعني يومر بتعمل ثيرود سكان عادي في الغرفه، بس ثيرود سكان بتعمل ميني فور سوليد وات نوديول، مش في سيمبل مالتي نودر جولد. السيمبل مالتي نودر جولد انا مش هستفيد حاجه، انا كل اللي هلاقيه ان كل النوديول دي بتبان ايه؟ كول. انا استفدت حاجه؟ اذا كنت يعني بيني وبينكم انا مش هاخد العلاج كلينيكال ولا مش هاخد العلاج كلينيكال؟ انا مش هاخد اوريدي كلينيكال، هو عامل لها ثيرود سكان ده اسمه ابيوز اوف انفستيجيشن. نبص مع بعض ازاي نقرا الثيرويد سكان تاني. دي ايه دي برضه؟ دي الثيرويد جلاند اللي بتاخد الداي او راديو اكتف ايودين بتبان كانها سودا، ودي برضه ايه دي؟ دي كولد نودول، كل الحته الكبيره دي برضه كولد ايه؟ نودول، مش واخده الداي او واخده الداي بنسبه اقل من بيت الثيرويد ايه؟ جلاند، واخده الراديو اكتف ايزوتوب بنسبه اقل من بيت الثيرويد جلاند، دي برضه كولد نودول. نبص على الثيرويد سكان زي بص دي الثيرويد جلاند اهي، دي الثيرويد جلاند. الثيرويد جلاند هنا بقى الدنيا بالعكس، يعني ايه الدنيا بالعكس؟ بص على الصوره ديت، الثيرويد جلاند كلها رمادي بس في حته منها هي اللي في حته منها هي اللي تبقى ايه بزياده، يبقى دي توكسيك ايه، دي توكسيك نوديول او هوت نوديول اللي انتوا خدتوها في الباطن، ده شكل التوكسيك نوديول، ودي برضه شكلها توكسيك ايه نوديول، يعني ماسور الجلاند بين كلها سودا وحته بان بيضاء دي بنسميها كولد ايه نوديول، الاحتمال تطلع ايه مالجنت او كانسر بالظبط. لما لقيت الروك جلاند بقى كلها رمادي بس في حته منها حته بس هي اللي سودا ايه قوي بزياده، دي اللي كانتوها في البطن كان اسمها هوت ايه نوديول، يبقى مالج اسمها هوت ايه الهوتوديول، ملهاش ترانسفير دايجنوزز. اي هوتوديول بتطلع دايما ايه الكلام ده مكتوب ورا، اي هوتوديول دايما بتطلع ايه توكسيك، اي هوتوديول دي اكيد ايه توكسيك. طب واي جولد نوديول زي ما قلت في الباطن، اي جولد نوديول اللي قاعده في الباطن انت كده جولد نوديول بتيجي على الدماغ كلها ايه دايما ايه انها مالجنم، كلمة كورس نيول بتيجي على الدفعة أول حاجة إنها مالجنة، هنصلح بس المعلومة ديت، كلمة كورس نيول هيشك إنها مالجنة. إنما غالبا ما تطلعش مالجنة، غالبا ما تطلعش مالجنة. لأن الكومن سكور أوف كورس نيول مش مالجنة نيول، الكومن سكور أوف كورس نيول سولندري فورم أوف سيكل مالتي نودر إيه؟ جولدر. بعد كده في هاتف سيكل نودر جولدر اللي أنا شرحته دوت، عملوا حالة عملوا ثلاثة كده. يعني في البطن نظر اللي تعمله لو فاليو سيروز كان لا ملوش فاليو، بس هو بيتعمل نظر الانفستيجيشن لما الجامع اللي تابع كان في حاله هم بعد ما تقول ده قال نظام في الاول وفي سي وفي فور وزي سنجروزومي يقول لك فيني كمان فيني كمان ممكن نعمل انفستيجيشن كمان، هو بيقول لك كده مش عشان خاطر السيمبل بطن نظر جولد بتعمل لها سيروز كان، هو عايزك انت تقول له سيروز كان عشان يشدك في الحته بتاعت الايه؟ الكورس نزول والهوت ايه؟ نوديول، ودايما دي حاجه الحته اللي بتغلطك ان كل نوديول مالجنت، لا بصراحه كل نوديول هشوف انها مالجنت فلازم اكيد تطلع ايه مالجنت. طيب ده هنشوفها بعد كده، ممكن يقعد يقول لك وايه كمان بيت الانفستيجيشنز كمان، بيت الانفستيجيشنز كمان لو انا شاكك انها مالجنت او لقيتها ماسكه في اللي حواليها شويه او لو لقيتها هارت سنه ممكن نعمل منها فاين نيد سيتولوجي زي ما كانت سلمى بتسال من شويه، مش قلت فاين نيد سيتولوجي؟ يبقى النكل في الصمد الاول والفاينل سيتولوجي في الاخر، النكل في الصمد الاول وفي الاخر ممكن لو حبيت ازود الانفستيجيشن نعمل حاجه اسمها فاين نيدل ايه سيتولوجي. معلش انا مش مرتب الفولدر عشان ده دي بتاع الاسم، حاطين الصوره بتاعت الفاين نيدل سيتولوجي اهو، ده فاين نيدل سيتولوجي. كلمه فاين نيدل سيتولوجي يعني هناخد عينه من رقبه الراجل دوت بالسرنجه بتاعت الحوض بالابره بتاعت الحوض، شايفين دي؟ دي الابره اللي بنعمل بيها ايه في بيتنا؟ الابره دي عملنا بيها ايه بس؟ دي يعني ابره؟ دي بناخد بيها الحقنه، دي ما هيش ابره سبيسيفيك يعني ما هيش ابره ابره الفاين نيدل سيتولوجي عشان تتخيلوها، بصوا الراجل بيعمل ايه؟ نفس الابره اللي بندي بيها الحقنه بيتاخد بيها حاجه اسمها فاين نيدل سيتولوجي عشان لو انا شاك انها وصف مالجنا. بناخدها من نفس الحته هارد. بناخدها من الحته الهارد قوي. لان شايف انها ممكن تبقى ايه؟ مريضه. وممكن تاخد كذا حته، ممكن عندي شكل كذا شكل كده نطلع بسنة. طيب حته البيوبسي وازاي ناخد بيوبسي من الثيرويد وايه انواع البيوبسي في الثيرويد؟ المره الجايه مع مريجنا جولد. النهارده في سيمبل نودر جولد لو انا شايف انها مريجنا ممكن نعمل فاين نيدل ايه؟ سايتولوجي. طيب تاني عشان ما نتوهش تاني. العامل عندها سيمبل بالت نودر جولد افتح نقول يا عبد الرحمن. العامل عندها سيمبل بالت نودر جولد انا عملت لها سي سي وفي فور وفي اساس. عملت لها نكهه الطعم، عملت لها ثلاث نزول في دول الاساس. لو عايز اعمل لها حاجه كمان احتياطي او انا ما بعملش ما بنعملش اساسا بس عشان خاطر لو قاعد يقول لي ايه كمان وايه كمان وايه كمان فممكن نقول له نعمل فاين دي للسيتولوجي عشان لو انا شاك انها ايه؟ مالجنا او اعمل ثيرود سكان والثيرود سكان ده بس عشان خاطر حته الهوت نوديول وكل دي ايه؟ نوديول. مين عايز يسال قبل ما اعالج؟ مين عايز يسال قبل ما اعالج؟ ما فيش حاجه في جراحه اسمها تيومر تراك خالص. انسو انسو بطنه من الكلام ده والتيومر تراك وانفلانتيشن انسو القصه دي خالص. مين عايز يسال ايه تاني؟ وبعدين فاضي السيتولوجي بالذات بالذات الابره دي دي ما بتعملش تراك. لو في تراك واتقال في الكتب اتقال على الابره الكبيره قوي بتاعت التروكا. المره الجايه هناخد المالجنان جولد يوم الاربعاء هبتدي مالجنان جولد. المالجنان جولد ازاي ناخد بايوبسي ست انواع بايوبسي او ثلاث انواع بايوبسي. فالنهارده بيزكلي فاضي السيتولوجي. فرايد بس انا كنت لاحظ الماشيه دي. طيب مين هذه التلميذين؟ انا عارف عليها اول حاجه الريتم بتاع سنتر مالتي يوزر جوز عليه اختلاف كبير قوي وكل واحد كاتب فيه حاجه. انا عايز كنت باعتين كل المدرج بتاع التريتمنت في السيمبل مالتي يوزر جوز الايزر تريتمنت الذي لا يختلف عليه اثنين، يعني اثنين مش هيختلف على المدرج ديت. الثلاث الثلاث اسمها سب توتال سيلوديتومي، سب توتال سيلوديتومي ده عليه اللي هنشيلها من حته. فدي اسمها سب توتال ايه سيلوديتومي. اول حاجه هنشيلها ايه؟ هنشيلها عشان هي ممكن تبقى كبيره، ممكن تبقى عندها ثلاث سيمبتوم، ممكن تبقى زيها ايه؟ كوزموتيك وكده، ولا كده هي مالهاش علاج تاني. يعني دي مش هناخد دواء مطروح في الصيف مفيش جو على واحده. بعد كده قال لك السيرجن تفسير السيروم جامد اللي عامل في البوند سيرجن واللي ممكن تبقى عندها بريشر ايه؟ فيهم علاج السيرجن. طيب يعني ايه كلمه سب توتال بقى سيرجن؟ بص يا ولاد، لو انا شلت السيروم جامد كلها دي نسميها ايه؟ توتال سيرجن. انما كلمه سب توتال سيرجن قال لك لا، لو انا شلت البوند سيرجن نشيل السيروم جامد كلها هنسيب حته من اللوب اليمين يسموه تحول، هنسيب حته من اللوب اليمين وهسيب حته من اللوب الايه؟ الشمال قد النورمال لوب نفسه قبل ما يكبر. يعني كلمه سب توتال ثيرويدكتومي يعني هنشيل الثيرويد جلاند كلها وهسيب قطعه من اللوب اليمين وهسيب قطعه من اللوب الشمال. القطعه ديت هي نفس السايز بتاع اللوب قبل ما يحصل فيه ايه؟ جولد. يعني بالبلدي بالبلدي بالبلدي بلاش على الثيرويد جلاند النورمال ايه؟ سايز. ايه اللي بشيل ايه اهو؟ نشيل اي اتقل هنا والله اتقل. طب اتقلوا في الحته دي يا ابني، اتقلوا في الحته دي، اتقلوا مش عايز كلام معلش عشان خاطر التريتمنت هتاخد وان شوت. يبقى كلمه سب توتال سيلوديكتومي هنشيل السيلوديك جلاند كلها ونسيب حته من اللوب اليمين وحته من اللوب الشمال قد النورمال لوب، يعني بالبلدي هنرجعه للنورمال. بس قال لك كلمه مهمه جدا، قال لك ايه؟ بفرض الاتي بروفايد ذات، لو هو في الورق بروفايد ذات ان الحته اللي انت سايبها ديت لازم تبقى فري اوف نوديول. يعني ما ينفعش الحته اللي هتبقى يبقى فيها ايه؟ نوديول. لازم الحته اللي هتبقى يمكن دي تنسب كده في الورق بروفايد ذات الشوت بي فري اوف نوديول. الحته اللي انت سايبها حضرتك لازم ما يبقاش فيها نوديول، ولا كده كده كده كتبت نوديول. هسيب انهي حته بقى؟ يعني كلمه سب توتال ثيرويدكتومي يعني هنشيل الثيرويد جلاند كلها ونسيب حته من اللوب اليمين وحته من اللوب الشمال قد النورمال لوب، يعني بنرجعها للنورمال سايز. لازم الحته اللي هسيبها دي ما بقاش فيها ايه؟ نوديول. طيب هنسيب انهي حته؟ يا ترى اللي فوق ولا اللي تحت ولا اسيب حته يمين ولا اسيب حته شمال؟ اسيب انهي جزء من اللوب؟ ميديال ولا لاترال؟ انتيريور ولا بوستيريور؟ فوق ولا تحت؟ يعني يعني حته من اللوب اللي تتساب؟ بص احسن حته تتساب لو انا قررت اسيب حته بنسيب البوست ميديال بارت بتاع اللوب، بنسيب الفوق مكتوبه في الورقه ديت، بنسيب البوست ميديال بارت بتاع اللوب لسببين. لسببين لو هنسيب حته بنسيب البوست ميديال بارت ورا وميديال اللي هو لازق عطركيه يعني. طيب ليه هنسيب البوست ميديال بارت بتاع اللوب؟ اول سبب عشان الباراثيرويد في الحته دي انكلوز ريليشن الباراثيرويد، بس مش ده السبب الرئيسي. ها مش ده السبب الرئيسي. السبب الرئيسي ايه بقى؟ السبب الرئيسي حته اناتومي كده. حته اناتومي دي قالت ايه؟ سامع حته اناتومي دي قوي. قال لك البوست ميديال بارت دوت، البوست ميديال بارت دوت شابك في كروكويد كارتلج، الحته اللي انا حاسبها ديت شابكه في كروكويد كارتلج اللي فوق دي تحت الثيرويد كارتج دي كروكويد كارتج. الجزء دوت شابك في الكروكويد كارتج بحاجه اسمها بيريز ليجامنت. البيريز ليجامنت دي عباره عن حته فاشيه. يعني البوست ميديال بارت دوت اوريدي شابك، اوريدي شابك في الكروكويد كارتج بحته فايبر سيتو اسمها ايه؟ بيريز ليجامنت. يبقى انا لو هشيل البوست ميديال بارت لازم اقطع مين؟ عشان اشيل الحته البوست ميديال بارت لازم اقطع مين؟ البيريز ليجامنت. في الاناتوم اللي هناخده، الاناتوم اللي هناخده الريكارد الجيال نيرف، الريكارد الجيال نيرف هو داخل اللارنج هو داخل لاب في الكورس الاقل بتاعه بيعدي جنب البيزنس ديجامنت. بعد كده لو انا اقطع البيزنس ديجامنت احتمال اعور مين؟ الكارتن جي النيرف. بعد كده قال لك نسيب البوست ميديال بارت دوت عشان المنطقه دي بالبلدي عشان تفهموها كده باللغه بتاعتنا، المنطقه دي كلها لبن، المنطقه دي الفرس اللي وراها، المنطقه دي لازقه الكروفوت كارتلج اللي هي تحت الثيرويد ديت بتشكل كده اسمه بيرد ديجامنت. بعد ما اقطع الحته دي او اشيل البوست ميديال بارت لازم اقطع بيرد ديجامنت. قال لك لو قطعت بيرد ديجامنت الكارتن جي النيرف احتمال يتعور هنا. بعد كده كل الجراحين اتفقوا ان الجزء اللي هيتساب هو البوست ميديال ايه؟ بارت. والبوست ميديال بارت اللي انا سايبه لازم يبقى فيه موجود، وده انا هحكي لها ريكارد. بعد كده اعمل ايه في العيانه بعد ما عملت لها سب توتال ثيرودكتومي؟ فدلوقتي العيانه عملت لها سب توتال ثيرودكتومي وساب لها ثيرود جلاند، نورمال ولا مش نورمال؟ نورمال صح يا مريم؟ لوب يمين قد اللوب ولوب شمال قد الايه؟ اللوب. يعني بالبلدي انا شلت الثيرويد جلاند اللي كبرت. طيب العانه اللي عندها الثيرويد جلاند دلوقتي لايف اللي يحصل لها ايه؟ العانه دي لايف اللي يحصل لها ايه؟ مشترك السكوت لايف اللي يحصل لها ريكارنس. يحصل لها ريكارنس يمكن المالتي نودلر ايه؟ جوه لو دخلت ستريس على ستريس على ستريس فالعانه دي احتمال تبقى لايف لايه؟ للريكارنس. زي ما كل السايكلز دي حصلت وجالها سيمبل مالتي نودر جولتر السايكلز دي تتكرر تاني فيجي لها ريكارنت مالتي نودر ايه؟ جولتر. وريكارنت مالتي نودر جولتر از تو كومن. وطبعا لو انا جالها في يوم من الايام ريكارنت مالتي نودر جولتر وفكرت اشيله تاني وافتح رقبه تاني اكيد العمليه دايما بنقول لما تبقى العمليه تاني مره بتبقى اصعب من اول مره، لان تاني مره الاناتومي او بالظبط الفايبروزس بيتغيروا ثلاث مين. بعد كده احتمال تعويض الريكارنت ديال نيرف اكتر ايه هي الار البيرد بي اي ار ار واي افوكس ده البيرد ولا البيرد مكتوبه في الاناتومي البوتر ميديال بارت اعتقد بس انا يعني ماشي كلاس بتاع اول حته بره الورقه او زياده سودا وده ده يا رب. طب اكمل كلمتين وبعد طيب اعمل ايه عشان ما يجيلهاش ريكارنس؟ العيانه في لايفر فور ريكارنس، انا اعمل ايه عشان ما يجيلهاش ريكارنس؟ اديها ايه؟ انت روح ازاي تعمل سبورت البوست؟ بعد العمليه لازم تمشي على المناطق اللي ايه؟ عشان اي تراك هتدخل فيه اي تراك هتدخل فيه عمال اوريدي تامن نفسي ومديها لي ايه؟ ثيرابي. عشان كده عليك ربنا يخليك وتسيب في المالتي نودر جولتر ما هو سب توتال ثيرابيست من كل الصور. هو سب توتال ثيرابيستمي بلس بعد ما نعمل لها سب توتال ثيرابيستمي لازم تاخد اقل ثيروكس تو افويد الايه؟ ريكارنس. عشان اي سايكل تدخل فيها اي ستريس اوريدي عندها تي 3 وتي 4 مغطيها. طيب وعرفنا يعني ايه كلمه سب توتال ثيرابيستمي؟ سب توتال ثيرابيستمي يعني هنسيب الثيروك جلاند كلها ونسيب حته قد اللوب اليمين وحته قد اللوب الشمال النورمال. الحته اللي هحسبها دي يعني حته البوست ميديال بارت بتاع اللوب. اشمعنى البوست ميديال بارت بالذات؟ عشان بره الثيرويد ماشي بس مش ده الاساس عندنا في الجراحه، عشان خاطر البوست ميديال بارت دوت شابك في الكريفويد كارتلج في بينهم كونكشن بحاجه اسمها بيرز ليجامنت. الريكارنس ريجيال نيرف بيعدي جنب البيرز ليجامنت فاحتمال يتعور تاني. ده كلاسيك تريتمنت لازم يختلف عليه اثنين. كنت عايز تسال ايه يا رامي؟ تمام احتمال يبقى فيها نوديول. لا مايكرو جولد سونار. يعني هل عمليه سونار لا؟ لا مفيش. بص يعني بص انت بتسال سؤال حلو يا رامي. سونار بادي انت تعرف ان في حاجه اسمها انتربتد التراساوند الاول ولا ما رضتهاش لسه؟ في حاجه جت سونار التراساوند بس دي ما بتتعملش في البناين، دي بتتعمل في ليفر تيومر. لو انت بتشيل هيباتوما او وات ايفر مثلا وما انتش عارف هي فين ممكن يساعدك الانتربتد بايه؟ التراساوند. لا التراساوند العادي التراساوند العادي بيجيب السمول نوديول. فلو قال لك ان البوست ميديال بارت دوت مليان نوديول يبقى غالبا اللوب دوت هيتشال كله. عشان كده طلعت المدرسه الثانيه. يعني ده رد على سؤالك. المدرسه الجديده دلوقتي المدرسه الجديده دلوقتي يا سلمى ان احنا ما بنعملش سب توتال ايه؟ فالمدرسه الجديده اللي طالعه بقوه دلوقتي اي عيال عنده في المالتي نودر جولتر نعمل له لون يطلع توتال ثيرابي. انما ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش الاستاذ اللي سالك ده يعني عليك تسيب الباص نودر بوستر تقول عليك تسيب الباص نودر بوستر حضرتك ايه؟ توتال ثيرابيكتي من ده علاج جديد. لما العلاج الكلاسيك اللي هو عمر ما هقول لك كلامه غلط، العلاج الكلاسيك بتاع سيتو باس نوزل بولتر هو صار توتال ايه؟ ثيرابيكتي. ممكن لما الكلام بقى يتلف كده ويحصل دلوقتي في ناس مدرسه جديده طلعت بحاجه اسمها توتال ايه؟ ثيرابيكتي. مدرسه جديده طلعت دلوقتي عامل عندها سيتو باس نوزل بولتر هتعمل توتال ثيرابيكتي، وطبعا مع توتال ثيرابيكتي هتعمل طبعا اعراض برضه ايه؟ مع توتال ثيرابيكتي هتعمل برضه اعراض ثانيه ايه؟ ثيرابيكتي. ايه المدرسه اللي طلعت؟ يعني ايه المدرسه اللي طلعت؟ المدرسه دي طلعت عشان الكرش. انت لما بتعمل لعيانه، صب توتال ثيرويدكس ربنا يخليك، والعيانه دي انت سبت شويه ديون ما شلتهاش، والعيانه دي بعد كده ما مشيتش على اعراض الاند ثيرويدكس كويس، طيب اللي ايه؟ الكرش. بس لو انا عملت توتال ثيرويدكس في نسبه الكرش ولا لا؟ عملت توتال يبقى المدرسه دي طلعت اول حاجه عشان الكرنت ريت يبقى ايه؟ زيرو. طيب يبقى النقطه الثالثه اول حاجه انت المدرسه دي مور كرنت. هيجي الكرنت منين؟ لما انا شفت الثالوث لازم كلها بتبص ميجا شارت وكل حاجه. طيب والمدرسه دي طلعت من تاني؟ ليه مدرسه توتال ثيرابيوتكس طلعت؟ مدرسه توتال ثيرابيوتكس طلعت برضه عشان حاجه اسمها هيستوريكال سربرايز هشرحها حالا. جات لي عيانه، اجلان شكلها سيمبل مالتي نودرال ايه؟ جود. شكلها سيمبل مالتي نودرال جود. والدكتور فحص العيانه فلاقى سيمبل مالتي نودرال جولتر ولاقى فيرد وما لقاش هارد، يعني ما هياش هارد وما لقاهاش ماسكه فين؟ في اللي حواليها، فشخصها انها سيمبل مالتي نودرال ايه؟ جولتر. جوه العمليه، كان شكل جلاند كويس، ما كانش فيها مثلا زي ما خدته في المالجنسي هيموريج ويه ونكروزز كتير، كان شكلها حلو، كانت فيرم برضه ماسكها بايديه، ما كانتش محجره، كانت جلاند زي الفل، فاشتغل العمليه كلها على انها سيمبل مالتي نودرال ايه؟ جوتر، وعملها سب توتال ايه؟ سيرجن. طبعا السبيسمن اللي انا طلعتها من رقبه العيانه دي ما بتترميش في الزباله ولا بتاكلها القطه. السبيسمن دي المفروض انها تروح لبتاع مين؟ للسباتولوجي. يبقى خلص معمله هناك يعمل بارت انسبشن زي ما خدنا في الاستولوجي ويقطعها ويبص عليها كده اسمها هيستو ايه؟ فانا متوقع ان العيانه دي بعد اسبوعين هتدخل عليا تجي لي العياده مثلا ومعها رد الباثولوجي، فمتوقع رد الباثولوجي يطلع ايه؟ انا متوقع انه يطلع ايه؟ سيمبل مالتي نودرال جود. الباثولوجي حضرتك دي عامل سيمبل مالتي نودرال ايه؟ جود. المفاجاه بقى، بالظبط ان يعني بعد ما اعمل العمليه يجي رد الباثولوجي لا حضرتك دي ما كانتش سيمبل مالتي نودرال ايه؟ جولتر. دي طلعت مالجنانت ايه؟ جولتر في اولها، لان مالجنانت جولتر في اولها كلينيكالي عشان تبقوا فاهمين بس، المالجنانت جولتر في اولها تلمع بتبقى كلينيكالي شبه السيمبل مالتي نودرال ايه؟ جولتايه ليه؟ فهنسمي القصه المأساوية دي سموها ايه في الطب؟ هيستولوجيكال سربرايز. سربرايز حصل للدكتور بعد ما جاله رد ليه؟ الباثولوجي، فسموها هيستولوجيكال ايه؟ سربرايز. طيب لما نيجي ناخد المالجنان جولتر من الارقام، المالجنان جولتر علاجه توتال ثيرابيوتكس فروم ذا ستار. يعني لو عندي مالجنان جولتر لازم نعمله توتال ايه؟ ثيرابيوتكس. انما سيمبل مالتي نودرال جولتر كنا بنعالجه بايه؟ بسب توتال. فلو انا عملت سب توتال وطلعت هيستولوجيكال سربرايز هضطر افتح رقبه العيانه بعد اسبوعين اقلب السب توتال دي لايه؟ لتوتال، يعني هضطر افتح رقبتها تاني عشان اعملها ايه يا عبد الرحمن من الاول؟ سب توتال. وعلاج المريكان جولد سب توتال ولا توتال؟ توتال. بس انا عملت سب توتال وجه رد الباثولوجي انها ايه؟ مريكان، هضطر بعد اسبوعين ادخل اقلبها ايه؟ توتال. لو انا بقى عامل توتال من الاول، هضطر ادخل افتح رقبه العينه تاني؟ لا. فعشان كده قال لك ان التوتال ثيرابيوتكس دي حلت لنا يعني مشكله كمان؟ السولوجيكال سربرايز. ولو السولوجيكال سربرايز دي ما كانتش مشكله او متواجده فعلا عمر ما كانت ذكرت في الكتب، لان في حالات فعلا مالجنان جوتر بتبقى كلينيكلي شبه مين؟ السيمبل مالتي نودرال جوتر. واول برزنتيشن هناخده في المالجنان جوتر يوم الاربعاء مالجنان جوتر كلينيكال بيكشر جلاند شبه مين؟ جلاند كلينيكال شبه مين؟ السيمبل مالتي نودرال ايه؟ جوتر. فعشان كده قال لك خلاص انت تعمل توتال سيرفيسم من الاول، تعمل توتال سيرفيسم من الاول عشان تتخلص من مشكله الهيستولوجيكال ايه سيرفايس. طيب التوتال سيرفيسم هنا لما بيجوا يسموها يا ساره قربت اخلص انت طيرتكم، التوتال سيرفيسم هنا ده ما بنسميهاش توتال، بنسميها كومبليشن. يعني ايه؟ يعني لو عملت توتال سيرفيسم من الاول بسميها توتال ايه سيرفيسم، لو عملت سب توتال من الاول بنسميها ايه سب توتال. لو انا عملت سب توتال وطلعت مالجنا ومضطريت ادخل اكملها ايه توتال، بيسموا اللفظ ده كلمه ايه كومبليشن سيرفيسم. فيمكن تلاقوا مكتوب عند بص في الورقه كلمه ايه كومبليشن، ده طبق الكماله كلت الكوشري والكماله جايه، انا عملت سب توتال وداخل اكملها ايه توتال، فهنا بيسموها كومبليشن سيرفيسم. عشان كده مكتوب على في الورق نو نيد فور ايه فور كومبليشن سيرفيسم. كلمه كومبليشن سيرفيسم يعني كانت سب توتال وهكملها توتال. في انترنت بيحصل عليك بره سيرفيس فقط. لا في بص يا ولاد التوتال سيرفيسمي، التوتال سيرفيسمي ساعات بيبقى ليها مشاكلها. يعني ايه؟ يعني التوتال سيرفيسمي ساعات مع التوتال سيرفيسمي لا بفر سيرفيسيشن ما بيشافوش. وفي التوتال سيرفيسمي نسبه تعويض الكرنت انجين نيرف بتزيد لان بشيل بقى النص ميديال بارت والكرنت انجين نيرف. بعد كده التوتال سيرفيسمي عمليه كبيره في ناس ما بتحبهاش لسه. فعشان كده يعني توتال سيرفيسم عمليه كبيره عاملها فليكسبل ولا مالجنا؟ فعشان كده لغايه دلوقتي بقول لكم الكلاسيك ستيتمنت بتاع سيستم مالتي لودر جولدر كيف ما هوش التوتال هو مين؟ سب توتال. بس في مدرسه جديده طلع توتال توتال توتال توتال سيمبل بس. يعني يقول لك ايه كات شورت، عارفين المثل دوت كات شورت؟ يعني سيمبل بس لودر جولدر كات شورت، يعمل توتال سيرفيكتومي بلا ريكرنس بلا يطلع لها هيستولوجيكال ايه؟ سربرايز. يعني ده الكلام الجديد عشان حل مشكله الريكرنس وحل مشكله الاسترويدال ايه سربرايز. طيب اخر حاجه ليه بيعملوا توتال برضه من ضمن الاوبشن الجديد او الناس بتحب التوتال دلوقتي؟ قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ اللي عمل سب توتال حتى لو ده عامل سيروكتم هتاخد انا سيروكتم ولا مش هتاخد؟ هتاخد. لا نفس التوتال دي كانت توتال اكتر هتاخد اعراض. واللي عمل توتال هتاخد اعراض ولا مش هتاخد اعراض؟ هتاخد اعراض ايه؟ الاثنين. فقال لك ايه؟ قال لك طبعا لما الواحد بص بينه وبينكم كده يعني لما يقعد ياخد اعراض عمره كلها دي حاجه ممله ولا حاجه ظريفه؟ ممله. ممله يعني العيانة مملة انها طول عمرها تفضل كل يوم الصبح خدت يا ماما الثيروكسين خدت الثيروكسين حاجة مملة. فقال لك ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك طالما الاثنين هياخدوا اعراض، طالما الاثنين هياخدوا ايه؟ اعراض ساعتها التوتال يعمل توتال ونخلص. انما لو كانت التوتال بس اللي بتاخد اعراض وبتاعت الصف توتال مش هتاخد اعراض كان ساعتها ممكن نعمل فعلا ايه؟ صف توتال عشان نريح العيانة انها ما تاخدش ايه؟ اعراض. لا لا بس طالما الاثنين هياخدوا اعراض احنا بعدين طالما الاثنين هياخدوا اعراض كده ولا كده خلاص يبقى نعمل ايه؟ دكتور هو ليه الاعراض بتزيد اعراض معينه بنوصلها للحجم الطبيعي؟ عشان مع السايكل الزياده اللي جايه يا عبد الرحمن يا دكتور انا اسف يا محمد مع لما تدوس كمان الثاني او ابورش الثاني ممكن القصه بتاعتك كلها في الاول. يعني قصه ان انا بقيت حطيتين بشرح فيها في عرضك. لا يعني ده 0.1 ده 0.3 مثلا في الدين ما هياش فرق فظيع يعني. يعني بدل ما تاخد قرصين 50 تاخد قرصين 100 الفرق ما هوش فظيع. طيب لو انا عندي عيال مثلا لو انا عندي عيال عنده هعمله بروفايل هاخد فيه الفيلم يعني هعمله دكتور ولا سبورتر؟ ايه؟ لا مش على حسب والله ما بتفرق معايا ايه؟ لا يا ابني انا كده هعمل عين ببلاش اعمله بقى الوحش ها؟ لا لو انا لا انا بتكلم لو انا عندي عيان يعني عند العيان بتاعنا او الجراحين دلوقتي بيفكروا ازاي؟ اعمل لو جالك عيان في عيادتك وعنده سيمبل مالتي نودر جولد تعمل له توتال ولا سب توتال؟ اذا كان الناس دلوقتي بيقول لك سب توتال ومدرسه ثانيه طلعت ايه؟ توتال. احنا نعمل خير امور الوسط. يعني ايه خير امور الوسط؟ لا مش بارشل، البارشل هي السبتوتال. ايه؟ ايوه بالظبط. الناس دلوقتي الناصحه بتعمل ايه؟ الثيرو جلاند كام لوب؟ اربعه ايه بس؟ لوب يمين ولوب ايه؟ شمال. فالناس الناصحه بتعمل ايه بقى؟ الناس الناصحه اكيد الاثنين فيهم سيف البارشل نودر ايه؟ جزء بس اكيد الاثنين واحد فيهم ديورز اكثر منين؟ 200. فالناس فكرت ازاي دلوقتي يا ساره؟ فكرت ان اللوب اللي مليان نوديول اللوب المليان بالذات الفوست ميديال بارت اللوب اللي مليان نوديول نعمل فيه ايه؟ شيل كل. واللوب الثاني اللي فيه نوديول نعمل فيه ايه؟ سب توتال لوبيكتومي. فاهم اسمها سب توتال لوبيكتومي؟ اسمها توتال لوبيكتومي اوف وان لوب. مش انا شلت اللوب كله يا مريم؟ يبقى اللوب ده اسمه توتال ايه؟ لوبيك. واللوب الثاني عملت منه سب توتال ايه؟ لوبيك. ده الحل كلاسيك. بس انت برضه السيمبل مالتي نوز جوينت حلالهم لما الاكزام نشوف. انا بقول لكم لغايه اخر السنه بعد سنه او 11 شهر لما الاكزام نتالك علاج ايه لعيالك؟ علاجه ايه؟ سب توتال ثيرابيست. لغايه لما سب توتال ثيرابيست الجدف لغايه لما اشوف ميه الراجل ده ايه؟ علاج كلاسيك الذي يختلف عليه اثنين هو سب توتال ايه؟ ثيرابيست. والنادي قال لي ايه؟ طب ما نعمل توتال. اه حضرتك والله توتال دي مدرسه جديده. خلصنا من الكارنت وخلصنا من السيرجيكال ايه؟ سيرفايس. طب انت تحب تعمل ايه؟ يعني تعمل توتال والعيال يجي له هايبو باراثيرويديز ولا تخليك في السيف سايد؟ والله حضرتك لا خليني في السيف سايد بس يعني ممكن مثلا اللوب اللي افكت ده ونعمل منه توتال ايه؟ لوبيكتومي. واللوب اللي انت افكت نعمل منه سب توتال ايه؟ انت كده بتتكلم معاه براحه. يعني مش محتاج انك انت كده فاهم يعني زي ما بنتكلم في موضوع فعارفين الراي والراي الاخر. يعني ده معناه انك انت فاهم الموضوع. هو بيدي الدرجه مش على العلاج. فهمتوا؟ لما تيجي تتكشف كده في الشاب ويت ساعات دايما يقول لك ايه مثلا انا غلطت مليون غلطه بس الراجل في الاخر اداني فول مارك او اداني مثلا 75 من 80 ليه؟ هل عشان انا غلطت مليون غلطه ولا عشان انا على الاقل يعني كنا بنتكلم جراحه؟ فهمتوا؟ فالحته دي اسمها بتكلم جراحه. ما نعمل كده لا طب ما بهزر مش بشغلك يا رامي يا الحته دي احنا بنتكلم بقى. ما انت ما قلتلوش مثلا هنعمل توتال ثيرابيست ونشيل الليمف نود. توتال راديكال احنا بنتكلم كلام. طب ممكن اخلص يعني خمس دقايق بس الميديكال تريتمنت وخلي الكومبليكيشن حتى المره الجايه اللي بنقول فيها قبل ما الكومبليكيشن عبيطه يعني. طيب مدرسه الميديكال المدرسه الثالثه اللي يعني انا ما نعملهاش حاجه خالص. تخيلوا في عيانين عندهم سيمبل مالتي نودر جولدر وهتلاقي ناس بيقولوا لك ما تيجي تسيب العيال دي تحلها ما تعملهاش حاجه خالص. ينفع ولا ما ينفعش؟ مش ريسكي قوي يعني. هي الكومبليكيشن بتبقى بتحصل اصلا. لا مش جهاله مع فلوس فلوس تيجي على الاولاد ببلاش. هي ممكن تقلب بالينا بالظبط وهي ممكن الكومبليكيشن ممكن يحصل فيها ستيرسي بس في ناس بيقول لك ايه؟ يعني الناس اللي هم قال لك مش هنعمل لها حاجه ركزوا في اللي هقوله دوت. الناس قال لك لو جلاند دي صغيره في الحجم صغيره خالص اوكي لازم صغيره والفيميل صغيره يعني الفيميل لسه صغنطوطه 25 سنه مش صغنطوطه يعني حرام نعمل لها عمليه صغنطوطه يعني لايبل اكيد للكرم فهمتوا يعني كلمه لما نقول الفيميل دي صغيره مش صغيره يعني حرام اعمل لها عمليه كلمه صغيره يعني لسه هتحمل وتولد ففيها هاي ريت اوف ايه؟ ريكارنت اوكي والجلاند ما هياش عامله بريشر سيمبتوم في ناس قال لك ايه؟ العيال دي تبقى في حاجه. تبقى في حاجه ده هو كان ثالث اخير. بعد كده في الامتحان الاقي كتير في المالتي نوتر جولد كل حاجه. طب توتال ثيرابيكتومي ده كلاسيك. توتال ثيرابيكتومي ده شغال. نمسك العصايه نرص ونعمل توتال في حته وطب توتال في حته لوب شغال. ميديكال تريتمنت شغال. ميديكال تريتمنت يبقى فيلم عربي كده. لازم الفيميل تبقى صغيره في السن. لايبر ريكارد. وجلاند صغيره ما هياش عامله بريشر ايه؟ سيمبتوم تبع حد. طب والكومبليكيشن؟ والكومبليكيشن اخر حاجه هقولها توقف انا روح. والكومبليكيشن مش قلنا لايبل الكومبليكيشن مش بنعمل عمليه في عشان يحصل كومبليكيشن طول ما النوديول صغيره طول ما النوديول صغيره ما بيحصلش كومبليكيشن فمكتوب عندكم في الورق مكتوب عندكم النوديول ده اقل من كام؟ 1 سم. هنكتب ايه في الحته دي؟ هنكتب ايه؟ الزوج اسمه ديول ده 1 سنتيمتر مكتوبه في مكان ما في الميديكال تريتمنت ورقه. في الميديكال تريتمنت مكتوبه في الميديكال تريتمنت ايه؟ ايه؟ في المرافقه ما انا حابب المرافقه في المرافقه والمرافقه او التوفير كمان. فهمت؟ ده رد على السؤال اللي متعرضوا له طب انت ليه حاطين الناس ده ممكن يحصل فيها ايه؟ كومبليكيشن زي مريم لا طول ما جلاند النوديول ده اقل من 1 سم عرفت ازاي الحجم بتاعها؟ بالالترا ساوند طول ما النوديول صغيره انا مطمن الجلاند دي مش هيحصل فيها ايه؟ كومبليكيشن فالعيانه دي نسيبها في حاجه نديها بس اقل ثيروكسين عشان ما تكبرش تكبر على طول.